قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها، ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب، واستصحاب ذكرها في جميعها، ويجب استصحاب حكمها. وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه، ثم يديه مع المرفقين، ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة، ثم يغسل رجليه مع الكعبين، ويغسل الأقطع بقية المفروض، فإن قطع من المفصل غسل رأس الأضد منه، ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد، وتباح معونته وتنشيف أعضائه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. إذا اجتمعت أحداث، الأحداث جمع حدث، وتقدم أن الحدث وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، توجب وضوءا أو غسلا. توجب وضوءا كما لو بال ثم تغوط ثم نام وأكل لحم إبل ومس ذكره لشهوة ومس امرأة لشهوة، فنوى بطهارته أحدها، يعني نوى أن يرفع، نوى بطهارته أحد هذه الأحداث، نوى أن يتوضأ عن أكله للحم الإبل، نوى أن يتوضأ عن نومه، فإنه يرتفع سائرها يعني باقيها، وذلك لأنها أحداث اجتمعت توجب معنى واحدا فتتداخل. والقاعدة أنه إذا اجتمعت عبادات فإن هذه العبادات تتداخل، إذا اجتمعت عبادات وكانت من جنس واحد فإنها تتداخل. ومثلوا لذلك بالأيمان، يعني لو أن إنسان عليه أيمان أو عليه أحداث أو ما أشبه ذلك، فإنه إذا نوى أحد هذه العبادات فإنه يرتفع. كذلك أيضا توجب غسلا، يعني اجتمعت أحداث توجب غسلا، والأحداث الموجبة للغسل الحيض والنفاس والجنابة، وربما نزيد الجنابة أيضا الجماع والإنزال، نجعلها أربعة. الأحداث التي توجب الغسل أربعة: الحيض والنفاس وإيش والجماع، الجماع والإنزال. فلو اجتمعت هذه الأحداث في شخص فنوى بطهارته أو بغسله، بالأصح نوى بغسله أحدها، فإنها ترتفع. لماذا؟ لأنها أحداث توجب معنى واحدا، فإذا نوى أحدها ارتفع سائرها. وقوله رحمه الله: وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها، ظاهره سواء كانت هذه الأحداث متوالية أم متفرقة، وهو كذلك، فسواء كانت هذه الأحداث متوالية بأن توالت في وقت واحد أو كانت متفرقة في أزمنة، بأن مثلا بال وبعد ساعة تغوط ثم أكل لحم إبل ثم نام، فإن الحكم كذلك. وقوله فنوى بطهارته أحدها، هذا مقيد ما لم ينوي أن لا يرتفع غيره، فإن نوى أن لا يرتفع غيره، يعني نوى بطهارته هذا الحدث على أن لا يرتفع غيره، فإن نوى ذلك لم يرتفع. مثال ذلك: إنسان اجتمعت عليه ثلاثة أحداث، بال ونام وأكل لحم إبل، فنوى بطهارته أن يرفع الحدث عن أكل لحم الإبل فقط، فإنه لا يرتفع سائرها. قالوا لأنه إنما نوى ذلك، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا له ما نوى، وتبقى بقية الأحداث على ما هي عليه، يعني أنه يوصف بأنه محدث بحدثين، قبل النية كان محدثا بثلاثة، وبعد أن نوى بقي اثنان. والقول الثاني في هذه المسألة قالوا إن نوى عن الأول فقط ارتفع، يعني إن نوى بطهارته أن يرفع الحدث الأول فإنه يرتفع سائرها، وإن نوى ما دون ما سواه لم يرتفع إلا ما نوى. لماذا؟ قالوا لأن ما بعد الحدث الأول ليس بحدث في الحقيقة، ما بعد الحدث الأول ليس بحدث في الحقيقة، لأن الحدث الحدث قالوا ما ورد على طهارة، وهذا لم يرد على طهارة وإنما ورد على حدث. فمثلا الإنسان متوضئ فأتى اللحم إبل ثم بال ثم نام، يقولون الحدث حقيقة هو الأول أكل لحم الإبل لأنه هو الذي ورد على طهارة، وأما الثاني والثالث فهو تحصيل حاصل. فحينئذ قالوا إن نوى عن الأول، يعني إن نوى أن يرفع الأول فإنه يرتفع لأنه هو الحدث الحقيقي وهو الذي اتصف بسببه بالحدث، وأما الثاني والثالث فهذا ليس بشيء هذان قولان. وفي المسألة قول ثالث وهو أنه إذا نوى بطهارته أحدها على أن لا يرتفع غيره فإنه يرتفع سائرها حتى ولو نوى واحدا، فإنه يرتفع الجميع. قالوا لأن الأحداث وإن كانت متعددة لكنها وصف واحد ومعنى واحد، وهذا القول أصح، أن الإنسان إذا استمعت عليه أحداث ونوى أحدها لا على أن لا يرتفع غيره فإنه يرتفع الجميع. ووجه ذلك أن الحدث معنى واحد ووصف واحد، فإذا نوى هذا الوصف فإن الجميع يرتفع. يقول رحمه الله ارتفع سائرها. قال ويجب الإتيان بها، الضمير يعود على النية، يجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، وأفاد قوله عند أول واجبات الطهارة والتسمية أن التسمية واجبة، وقد تقدم ذلك في باب السواك وسنن الوضوء، وذكرنا أن القول الراجح أن التسمية سنة وليست واجبة، لأن الأحاديث أو لأن الحديث الوارد لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أنه ضعيف، كما قال الإمام أحمد لا يصح في هذا الباب شيء. طيب يقول عند أول ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية. طيب فإن تقدمت النية، نقول إذا تقدمت بزمن يسير فإنه لا يضر، يعني يجوز أن تتقدم على الطهارة بزمن يسير. وعليه نقول النية المعتبر في النية أن تكون مقارنة للفعل، أو متقدمة عليه بزمن يسير، لابد في النية أن تكون مقارنة للفعل أو متقدمة عليه بزمن يسير. فإن نوى بعد الفعل أو في أثنائه لم يصح، والسبب أن بعض الفعل خلا من النية، وحينئذ لا يصح أن يكون عبادة. قال رحمه الله وتسن عند أول مسنوناتها، يعني تسن النية عند أول مسنونات الطهارة، وأول مسنون للطهارة هو غسل اليدين هي الكف، أقول اليد هي الكف، إذا أطلقت اليد فالمراد الكف. تسن عند أول مسنوناتها، يعني أول مسنونات الطهارة وهو غسل اليدين، فغسل اليدين في الوضوء سنة إلا لقائم من نوم ليل ناقض الوضوء. يقول وتسد عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب، يعني إن وجد قبل التسمية واجب. ومتى يوجد قبل التسمية واجب؟ شف تسن النية عند أول مسنونات وهي غسل الكفين، إن وجد قبل واجب، فلو قدر أنه غسل كفيه ثلاثا قبل أن يسمي، فتقدم النية قبل غسل اليدين نقول سنة، يعني يسن أن يقدم النية قبل غسل اليدين. يعني مثل إنسان أراد أن يتوضأ، أول فروض الوضوء أول واجبة الوضوء ما هو؟ أول فروض الوضوء ما هو؟ التسمية ولا المضمضة والاستنشاق؟ التسمية ولا المضمضة والاستنشاق؟ إن وجد قبل واجب، أول واجبة الوضوء هو ما سبق لنا الواجبات، لا مو بالتسمية، أول واجبة الوضوء غسل، غسل الوجه، أول واجبة الوضوء غسل الوجه، لأن التسمية، تسمية يا إخوان هي وإن كانت واجبة لكنها خارج العبادة في الواقع، هي خارج العبادة، ولذلك لو نسيها سقطت، لو نسيها سقطت، ولذلك تقدم فروض الوضوء كم؟ ستة، غسل الوجه واليدين المرفقين ومسح الرأس وغسل القدمين. طيب هنا المؤلف يقول إن وجد قبل واجب، فمثلا إذا أراد أن يتوضأ غسل الكفين سنة، غسل الكفين سنة، التسمية أو النية يجب أن تكون عند إيش؟ عند فعل الواجب وهو إيه؟ عند التسمية ولا عند غسل الوجه؟ عند غسل الوجه، عند غسل الوجه، لكن يسن أن تكون قبل ذلك، يعني عند غسل إيش؟ اليدين، لأجل أن تشمل النية، لأجل أن تشمل النية المسنون مش بعد والمستحب، والمستحب. يقول رحمه الله واستصحاب ذكرها، واستصحاب ذكرها في جميعها، يعني يسن أن يستصحب ذكر النية في الجميع، ولا يضر لو عزبت إيش عن خاطره كما يأتي. قال ويجب استصحاب حكمها، فعندنا الآن استصحاب الذكر واستصحاب الحكم. استصحاب الذكر يعني أن يتذكر النية وأن تكون على باله أثناء الوضوء، واستصحاب الحكم ألا ينوي القطع. تبوا الفرق؟ الفرق بين استصحاب الذكر واستصحاب الحكم أن استصحاب الذكر أن يجعل النية على باله، يعني أن يكون متذكرا للنية حال الوضوء، وأما استصحاب الحكم فألا ينوي القطع، فألا ينوي القطع. طيب فإن نوى القطع إن نوى القطع تنقطع. طيب إذا تردد يقطع ولا ما يقطع؟ يقطع. تردد أقطع ما أقطع؟ وش الحكم؟ طيب لو علق القطع على شرط، نذكر هذا إن شاء الله، نقول النية، اعلم أن النية على أقسام، النية على أقسام بالنسبة لهذه المسألة. القسم الأول أن يقطعها قطعا جازما، أن يقطعها قطعا جازما فتبطل العبادة، لأن النية شرط، والنية شرط لطهارة الأحداث كلها، وقد قطعها وإذا تخلف الشرط تخلف المشروط. واضح؟ واضح ولا لا؟ نقول النية بالنسبة للعبادة على أقسام، القسم الأول أن يقطعها قطعا جازما فتبطل لأن النية شرط وقد قطعها، وإذا تخلف الشرط تخلف المشروط. القسم الثاني أن يتردد في فسخ النية، أن يتردد في فسخ النية بحيث يدخل في العبادة عازما ثم يتردد هل يتم أو لا فتبطل أيضا. لماذا؟ نقول لأن استدامة النية شرط، ومع التردد تبطل الاستدامة، ولهذا قال المؤلف ويجب استصحاب حكمها. القسم الثالث أن يعلق القطع، أن يعلق قطع النية على شرط، كما لو قال إن جاء فلان قطعته الوضوء، إن جاء فلان قطعت الوضوء، أو إن حصل كذا قطعت الوضوء فتبطل. قالوا لأنه مناف للجزم بالنية، التردد ينافي الجزم، لا بد في النية من إيش؟ من الجزم والتردد ينافيه. هذه كم؟ ثلاثة ولا أربعة؟ ثلاثة. طيب القسم الرابع أن يعزم على القطع. أن يعزم على القطع، لا يعزم على القطع، غير الأول، غير الجزمي. أن يعزم على القطع، سوف أقطع. في الأول يقطع قطع جازم، في الحل هو القسم الأول قطع قطعا جازم، خلاص أبطلت الوضوء. وأما هذا فأن يعزم على القطع، يقول سوف أبطل العبادة، فتبطل، لأن النية هي العزم الجازم، ومع العزم، ومع العزم على القطع إيش؟ لا نية. فهمتم الفرق بين الأول وهذا؟ الأول قطع خلاص، قال أبطلت الوضوء، وهذا قال سوف أبطل الوضوء، سوف أبطل الوضوء. طيب الحال الخامس، القسم الخامس، أن يشك في النية، يشك في النية، يعني هل نوى أم لم ينوي، هل نوى أم لم ينوي. فالحكم أنها لا تصح عبادته، لأن يعني النية شرط وقد تخلفت عن هذه العبادة. هذه أقسام القطع بالنسبة، أقسام النية بالنسبة للوضوء. إذن نقول الفرق بين استصحاب الذكر واستصحاب الحكم، أن استصحاب الذكر ماذا؟ التذكر، يعني أن يجعل، أن يتذكر النية أثناء الوضوء وأن يجعلها على باله. وأما استصحاب الحكم فمعناه أن لا ينوي القطع، أن لا ينوي القطع، لكن لا يضر فيما لو عزبت عن خاطره، لو عزبت عن خاطره فإن ذلك لا يضر. طيب لو أبطل النية بعد فراغه يؤثر؟ يعني بعدما توضغ أبطلت النية، أو حصل منه شك في النية بعد فراغه، فإن ذلك إيش؟ لا يؤثر. طيب حصل منه تردد في النية وهو مصاب بالوساوس أيضا لا يضر. إذن الشك في النية، الشك في النية لا يضر في هذه المسائل الثلاث، وهي إذا كان بعد الفراغ من العبادة، إذا كان الشك في النية لأجل الوساوس، كذلك إذا جاء إلى مسألة ثالثة إذا كان مجرد وهم. ثم قال المؤلف رحمه الله وصفة الوضوء. طيب وسبق لنا أن النية إيش؟ أن النية لا تحتاج إلى، لا تحتاج إلى عمل. كيف لا تحتاج إلى عمل؟ لأن الإنسان لا يمكن أن يعمل عملا إلا بنية، فهي في الواقع لا تحتاج إلى معالجة وجهد. يقول وصفة الوضوء، صفة الوضوء يعني الكامل، الكامل. وأما المجزئ فقد تقدم أنه الاقتصار على غسل الأعضاء الأربعة، وبه نعرف هنا أن الوضوء نوعان: وضوء كامل وهو أن يأتي بالوضوء بسننه، بفرائضه وسننه، وأما المجزئ فهو الذي يقتصر فيه على الواجب فقط، على الواجب فقط. وما تقدم هو المجزئ وهذا المسنون. قال وصفة الوضوء أن ينوي، أن ينوي ثم يسمي، أن ينوي ثم يسمي. وقد تقدم الكلام على النية، وقد تقدم الكلام على التسمية. قال ويغسل كفيه ثلاثا، وهذا الغسل سنة، سنة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجب إلا إيش؟ إلا من نوم ليل ناقض للوضوء، ناقض الوضوء. والحكمة من البداءة بغسل الكفين ثلاثا أنهما آلة نقل الماء، فكان من المناسب أن يغسلهما. يقول ثم، يعني بعد غسل الكفين، ثم يتمضمض ويستنشق، يتمضمض، والمضمضة هي إدارة الماء في الفم، إدارة الماء في الفم. قال العلماء رحمهم الله وتكفي أدنى إدارة. طيب والمضمضة هل لها عدد معين؟ لا، نعم ثلاثة، يتمضمض ثلاثا. سبق لنا أن الوضوء، أن الثلاث أفضل من الثنتين، والثنتان أفضل من الواحدة. طيب ثم يتمضمض يعني ثلاثا، والمضمضة إدارة الماء في الفم. ثم ويستنشق، والاستنشاق جذب الماء إلى الأنف، جذب الماء إلى الأنف. نعم. والاستنثار إخراجه، وتسن المبالغة، تسن المبالغة فيه لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إلا قدر صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال رحمه الله: ويغسل وجهه. طيب لم يقل ثم يغسل وجهه، شف الغسل كفين، أن ينوي ثم يسمي ويغسل وجهه ثم كذا، وذلك لأن المضمضة والاستنشاق من الوجه. نعم. قال: ويغسل وجهه، ويغسل وجهه لقوله تبارك وتعالى: فاغسلوا وجوهكم. وكم يغسله؟ ثلاثا، ثلاثا. وتقدم لنا الكلام على هذا. قال طيب ما حد الوجه؟ قال: من منابت شعر الرأس المعتاد، من منابت شعر الرأس المعتاد، بالنسبة له ولا لغيره؟ من منابت شعر الرأس المعتاد، يعني هل يعتبر نفسه أو يعتبر الغالب؟ نقول نعم، من منابت شعر الرأس المعتاد، لا بالنسبة إلى نفسه وإنما بالنسبة لغيره والغالب. قال: من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا. هذا هو حد الوجه، الوجه ما تحصل به المواجهة، وحده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد، من منابت شعر الرأس المعتاد. فلا عبرة بالأنزع وهو من ارتفع شعره، وكذلك لا عبرة بالأفرع، بالأفرع الذي ينبت شعره على الجبهة، لا عبرة به. المعتبر إيش؟ منابت الشعر المعتاد، منابت الشعر المعتاد. بعض العلماء قال في حد الوجه: من منحنى الجبهة، حده من منحنى الجبهة، والمعنيان متقاربان، وذلك لأن الغالب أن شعر الرأس ينبت من إيش؟ من منحنى الجبهة. إذن حده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، هذا بالنسبة للطول. طيب بالنسبة للعرض، يقول: من الأذن إلى الأذن، من الأذن إلى الأذن، يعني من الأذن اليمنى إلى الأذن اليسرى. طيب وما يكون فيه أو ما حول الأذن مما يلي الوجه من الشعر، فإنه داخل في مسمى الوجه، يعني البياض الذي يكون بين شعر اللحية والأذن، هذا من الوجه، يجب غسله. إذن هذا حد الوجه. يقول رحمه الله: وما فيه من شعر خفيف، وما فيه يعني ما في الوجه من شعر خفيف والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه، يعني أنه يجب أن يغسل ما في الوجه من شعر خفيف، وبالنسبة للكثيف يغسل الظاهر وكذلك ما استرسل منه. بعدين أنا ثلاثة شعور: شعر خفيف هذا يجب غسله، وضابط الخفيف ما ترى من ورائه البشرة، ما ترى من ورائه البشرة هذا يجب غسله ظاهرا وباطنا. الكثيف يغسل الظاهر منه ويسن التخليل، يسن التخليل. طيب ما استرسل منه، يعني ما خرج عن حد الوجه من اللحية، هذا أيضا يجب فيه غسل الظاهر، يجب فيه غسل الظاهر. قال رحمه الله: ثم يغسل يديه مع المرفقين. ثم يعني بعد غسل الوجه يغسل يديه مع المرفقين لقوله تبارك وتعالى: وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق. وقد تقدم لنا أن الآية الكريمة هل هنا إلى بمعنى مع، أو أن إلى على ظاهرها للغاية، لكن السنة دلت على دخول المرفق، قلنا الأرجح الثاني. طيب يغسل يديه مع المرفقين. طيب ثم يمسح رأسه، قل عندكم كل رأسه، نعم، ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين، نعم، ثم يمسح كل رأسه، كل بمعنى جميع. فأفاد كلامه رحمه الله أنه لا يجزئ الاقتصار على مسح البعض، بل لا بد من تعميم الرأس بالمسح، لا بد من تعميم الرأس بالمسح لقوله تبارك وتعالى: فامسحوا برؤوسكم، والباء للإساق وليست للتبعيض. وقد نقل بعض المحققين أو كثير من المحققين على أن الباء لا تأتي في اللغة العربية للتبعيض. طيب، وأيضا فعل النبي عليه الصلاة والسلام يفسر ذلك، فإنه كان عليه الصلاة والسلام يمر يديه من مقدم الرأس إلى القفاء ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه. قال: ثم يمسح كل رأسي مع الأذنين، مع الأذنين، لأن الأذنين من الرأس. وقوله مع الأذنين، المعية تقتضي المصاحبة، فهل مسح الأذنين مع الرأس يمسح رأسه مع الأذنين في آن واحد؟ ما المراد بالمعية هنا؟ المراد بالمعية المصاحبة أو مطلق المصاحبة وأنهما كعضو واحد؟ نعم، الثاني. قالوا رحمه: ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين، المعية هنا ليست للمقارنة، ليست للمقارنة والاقتران، ولكن يراد بها مطلق المصاحبة، وهو إشارة إلى أن الرأس والأذن أنهما كعضو واحد. وما صفة ذلك؟ صفة ذلك أن يمر يده من مقدم الرأس إلى القفا ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه وهو منابت الشعر، ثم يدخل سبابتي في صماخي الأذن ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. قال العلماء: وكيفما مسح أجزاء، كيفما مسح بالنسبة للرأس أجزاء، لأن المقصود هو ليس هو المسح. قال رحمه الله: ثم يغسل رجليه مع الكعبين، مع الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل القدم، العظمان الناتئان في أسفل القدم، لقوله تبارك وتعالى: وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين. طيب، انتهى الكلام على ما يتعلق بغسل الأعضاء الأربعة. قال: ويغسل الأقطع بقية المفروض، يغسل الأقطع، يعني لو أن الإنسان مثلا قطعت يده أو قطع شيء من قدمه وبقي شيء من المفروض فإنه يغسل بقيته، لقوله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فلو قدر أن شخصا قطعت يده من أعلى الكف مما يلي المرفق، فإنه يجب أن يغسل الباقي، لأن الله عز وجل قال: وأيديكم، فأوجب غسل اليد، فإذا وجد بعضها فيجب أن يغسل، لقوله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولأن القاعدة الشرعية أن من قدر على الإتيان بالواجب وجب عليه، وأنه إذا قدر على البعض دون الكل وجب عليه الإتيان بما قدر عليه وسقط عنه ما عجز عنه. يقول: فإن قطع من المفصل، يعني مفصل المرفق، غسل رأس العضد منه، لأن رأس العضد رأس العضد لأنه من المرفق، من المرفق. طيب، وعلى هذا لو قطعت اليد مثلا من مفصل المرفق فإنه يجب أن يغسل رأس العضد، لأن الله عز وجل يقول: وأيديكم إلى المرافق، يعني مع المرافق، فالمرفق داخل. نعم. قال رحمه الله: ثم يرفع بصره إلى السماء ويقول ما ورد. ثم يرفع بصره إلى السماء، يعني بعد فراغ من الوضوء يرفع بصره إلى السماء. ورفع البصر إلى السماء بعد الفراغ من الوضوء فيه حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود، لكن في سنده مقال، في سنده مقال، إذ أن فيه رجلا مجهولا، ومن ثم ضعف بعض أهل العلم رحمه الله هذا الحديث وقالوا إنه لا يسن أن يرفع بصره إلى السماء. طيب، ثم يرفع بصره إلى السماء، يرفع بصره إلى السماء. قال بعض العلماء في تعليل ذلك: ثم يرفع بصره إلى السماء لأنها قبلة الداعي، يرفع بصره إلى السماء لأنها قبلة الداعي، قبلة الداعي. وهذا إنما يقوله إيش؟ من ينفي علو الله عز وجل، من ينفي علو الله، يقولون إنه يرفع، إن كون الإنسان يرفع يديه إلى السماء عند الدعاء لا لأن الله عز وجل في العلو، ولكن لأن السماء هي قبلة الداعي. المهم أن مسألة رفع البصر إلى السماء بعد الفراغ من الوضوء هي مبنية على هذا الحديث، هذا الحديث، والحديث في سنده مقال، وإذا لم يصح الحديث فإن السنة لا تثبت بحديث ضعيف. يقول رحمه الله: ويقول ما ورد، يعني ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، وهو: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وفي حديث في رواية الترمذي رحمه الله أنه قال: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. زاد النسائي أيضا في رواية: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كدعاء كفارة المجلس، كدعاء كفارة المجلس. وعليه فيسن أن يأتي الإنسان بهذا الذكر بعد الفراغ من الوضوء، بأن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهذا ثابت في صحيح مسلم. طيب: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا، سبحانك اللهم بالنسائي، اللي في مسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي رواية الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. إذن عندنا الآن ثلاث روايات: رواية مسلم الاقتصار على الشهادتين، رواية الترمذي زيادة إيش؟ اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. رواية النسائي: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وهي ثابتة عند النسائي بسند صحيح. قال رحمه الله: وتباح معونته، تباح معونته، يعني معونة المتوضئ، معونة المتوضئ. والدليل على الإباحة ما ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه صب على النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه، وهذا نوع من الإعانة، دل ذلك على أنه تباح أو يجوز إعانة المتوضئ. واضح ولا لا؟ إذن إعانة المتوضئ، إعانة المتوضئ مباحة. فلو قدر أن شخصا صار يصب الماء على آخر وهو يتوضأ فإن هذا لا حرج فيه. ونأخذ منه أيضا أنه يجوز للإنسان أن يستعين بغيره عند الوضوء، يستعين بغيره عند الوضوء، لكن الاستعانة بالغير في الوضوء تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول، تبلغ المسألة يا أخوان، الاستعانة بالغير في الوضوء تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: استعانة في إحضار الماء، أن يستعين بالغير في إحضار الماء، فهذا جائز ما لم تخشى المنة أو ما لم يخشى المنة. وصورة ذلك أن يقول الشخص: أحضر لي ماء للوضوء، يقول هذا جائز. القسم الثاني: أن يستعين بالغير في صب الماء، يعني الاستعانة بالغير في صب الماء، فهذه مباحة أيضا، لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه صب الماء على النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك في صحيح البخاري من حديث أسامة بن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أفاض من عرفة عجل إلى الشعب فقضى حاجته، قال أسامة: فجعلت أصب الماء عليه ويتوضأ، جعلت أصب الماء عليه ويتوضأ. واضح؟ إذن استعانة بالغير أثناء الوضوء في الصب لا بأس به. ولهذا ترجم البخاري رحمه الله على هذا بقوله: باب الرجل يوضئ صاحبه، باب الرجل يوضئ صاحبه. طيب، وقال بعض العلماء إنه تكره، يعني تكره الاستعانة بالغير في صب الماء، ولكن الكراهة فيها نظر ما دام أن ذلك قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. القسم الثالث: الاستعانة بالغير في فعل الوضوء، في فعل الوضوء بأن يوضئه غيره، فهذا مكروه إلا لحاجة، هذا مكروه إلا لحاجة، ولا يصح أن يقاس على الصب، لا يصح أن يقاس على الصب، لأن الوضوء فيه حركة وعمل بخلاف الصب. إذن نقول الآن الاستعانة بالغير، استعانة الإنسان بغيره أثناء الوضوء ثلاث أقسام: استعانة في إحضار الماء، هذا جائز ما لم يخشى منه. القسم الثاني أن يستعين به في صب الماء، في صب الماء، فهذا جائز لأنه ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة، وكذلك من حديث في صحيح البخاري من حديث أسامة بن زيد. القسم الثالث أن يستعين بالغير في فعل الوضوء، فعل الوضوء بين يقول بسم الله ينوي وذا يغسل، يغسله غسله، فهذا مكروه إلا لحاجة، فهذا مكروه إلا لحاجة، إلا لحاجة، واضح؟ فإن احتاج الإنسان إلى أن يستعين بغيره في ذلك فهذا جائز، بل قد يجب ولو بأجرة. ولهذا نص الفقهاء رحمه الله على أن الإنسان إذا لم يتمكن من أن يوضئ غيره ووجد من يوضئه ولو بأجرة فإنه يجب عليه، قالوا لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يجوز له أن يعدل إلى التيمم في هذه الحال. يعني قدر مثل إنسان عنده شخص يتمكن من أن يوضئه، وهذا يتصور فيما لو قطعت يداه، لو كان مقطوع اليدين ولا يستطيع، أو مقطوع الكفين لا يستطيع أن يستعمل الماء، فقالني آخر وضئني، وضئني، فقال لا أوضئك إلا بعشر ريال، عشر ريال، يجوز؟ يجوز. وهل يجب عليه أن يبذل العشرة؟ ولا نقول اعدل إلى التيمم، اعدل، اضرب يديك في التراب وتيمم، نقول يجب، يجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو، فهو واجب. أما مع عدم، أما مع عدم الحاجة فهذا مكروه، مكروه، لأن المطلوب من الإنسان أن يباشر العبادة بنفسه، والوضوء، والوضوء عبادة. طيب يقول رحمه الله: وتباح معونته وتنشيف أعضائه، يعني ويباح له أن ينشف أعضاءه، يعني الإنسان يباح له أن ينشف أعضاءه بعد الفراغ من الوضوء، بعد الفراغ من الوضوء، فلا حرج عليه أن يأخذ منديلا أو خرقة وينشف، وينشف. واعلم أنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء في هذا، أعني في تنشيف الأعضاء، ورد من حديث عائشة من حديث غيرها أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينشف أعضاءه بعد الوضوء، لكن الأحاديث التي فيها أنه عليه الصلاة والسلام كان ينشف ضعيفة، ضعفها ابن القيم رحمه الله، وقال إنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ينشف أعضاءه بعد الوضوء. وإذا لم يثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام فالأصل ما هو؟ الأصل الإباحة، الأصل الإباحة. استدل بعضهم على الجواز بحديث ميمونة أنها قدمت إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو أعطته منديلا أو خرقة لينشف به أعضاءه، فردها ونفض يديه، قالوا هذا ربما يستدل به على أن من عادته التنشيف، من عادة التنشيف، ولولا ذلك لم تفعل، والأمر محتمل. وعلى كل حال تنشيف الأعضاء، تنشيف الأعضاء بعد الوضوء لا بأس به وجائز، لأن الأصل الإباحة. وأما قول بعض العلماء رحمه الله إنه لا يستحب، بل المستحب ألا ينشف لأجل أن يبقي أثر العبادة، يعني يبقي أثر العبادة، فهذا ليس عليه دليل. وقد يحتاج الإنسان إلى التنشيف، قد يحتاج إلى التنشيف ويتأكد إذا خشي الضرر، إذا خشي الضرر، كما لو كانت مثلا كما لو توضأ في أيام الشتاء الباردة وكانت هناك رياح يخشى أن يمرض أو أن تضره هذه الرياح، فقد يتأكد، إن لم نقل إنه يجب أيضا دفعا للضرر. نعم.